صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: إذا كبر المصلي للراتبة ثم أقيمت الصلاة، فهل يسلم عن يمينه ويساره أم يسلم عن يمينه فقط؟ الظاهر أنه لا يخرج منها بدون تسليم، لأن التسليم لا يكون إلا عند تمام الصلاة، يخرج منها بدون تسليم. نعم.